ثلاثة أسانيد تنتهي إليك. ويقول الشيوخ رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا على قول من قال بالحكم على سند بأنه أصح الأسانيد وهي أقوال عديدة تزيد على عشرة أقوال، ذكر الشيوخ في نظمه تسعة منها وتسع من هذه الأقوال، هو الذي جاء في بعض هذا البيت الذي اشتمل على الإشارة إلى القول الذي يليه وهو جواز الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد بالنسبة للصحابي أو بالنسبة لباب معين. قال فيه: فولد القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا هو القول التاسع أو الإسناد التاسع الذي قيل أصح الأسانيد مطلقة. ثم قال بعده: وقال قوم ذو فضع، لأنه أن القول الراجح هو التوقف عن حكم عن سند معين بأنه أصح الأسانيد، وأن من العلماء من قال أو حكم على سند الأسانيد بأنه أصح، وبلغت الأقوال أكثر من عشرة، وذكر الطيوطي تسعة منها، والتاسع منها هذا الذي في هذا البيت الأخير أو في جزء من هذا البيت، وولد قاسم عن أبيه عن عائشة بنت. ثم قال: وقال قوم ذو فقه، وقال قوم ذو فقه يعني ذو نباهة وذو خبرة ومعرفة، أنه لا بأس بأن يخص الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين. أما أن يقال بأن هذا أصح إسناد في الدنيا فهذا لا، يعني من الذين قالوا بالتوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة أجازوا ذلك بالنسبة للصحابة أو البلاد، لأن يقولوا هذا السند صح إسناد ينتمي إلى الصحابي الفلاني، وهذا صح إسناد ينتهي إلى الصحابي الفلاني، وهذا صح إسناد لأهل اليمن، وهذا صح إسناد لأهل المدينة، وهكذا. قال: وقال قوم ذو فطن، يعني من الذين قالوا بأنه لا يصلح التعميم بالإسناد، قال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم بالإسناد، لا ينبغي التعميم بالإسناد لأنه قال هذا أصح إسناد في الدنيا، ولكن يجوز أن يخص بالصحابي بصحابي معين أو بلد معين، قالوا هذا أصح إسناد يروى عن فلان، وهذا أصح إسناد لأهل ذلك البلد فلان. قال قوم ذو فقه لا ينبغي التعميم بالإسناد، فالخصّة بالصحبي أو البلاد، بالصحابي أو البلد، لأنه قال هذا أصح إسناد لهذا الصحابي الفلاني عن هذا الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. ثم أخذ يفصل هذا الإسناد الذي ذكره في شطر هذا البيت الأخير، وهو قوله بل خص في الصحب أو البلاد، أخذ يفصله ويبينه بادئا بالصحابة ثم بالبلدان، وهذا يسمى اللفت النسل المرتب، لأنه جاء ذكر الإجمال ثم جاء ذكر التفصيل على ترتيب الإجمال، ذكر الصحابة ثم البلدان، وعندما جاء التفصيل جاء تفصيل بنفس الصحابة ثم تفصيل بنفس البلدان، فهذا يسمى لف ونشر مرتب، يعني معناه يأتي ذكر أمور مجملة ثم يؤتى بها مفصلة وترتيبها في التفصيل على وفق ترتيبها في الإجمال. وهنا قد قدم الصحابة على البلدان في الإجمال، وعند التفصيل قدم الصحابة على البلدان في التفصيل، القصة بالصحب أو البلاد، يعني الحكم على سند معين بأنه صحيح سنين

يعني إذا كان الذي يروي عن جعفر ليس ممن هو متصف بالوهم والضعف، لأن الإسناد إذا وجد ولكن وجد يعني تحته رواه ضعفاء فإن الضعف يأتي بسبب هذا الذي هو وهن. ولهذا قال هنا أجل أن يكمل البيت ويستقيم الوزن، قال إن عنه راوي ما وهن، يعني معنى هذا أن قبول هذه هذا الإسناد وغيره من الأسانيد إذا كان الأسانيد التي قبله أو الرجال الذين دون هذه الأسانيد أو دون هذا العدد الذي هو فيه الإسناد إذا كانوا أهل استقامة وأهل ثقة وأهل عدالة فإن ذلك يكون الحديث مقبولا، لكن إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة من فوق ثم روى عنهم أناس هالكون من تحت فإن الإسناد يكون لا عبرة به، لأن الذي روى عنهم ضعيف فلا يعول على إسناد جاء فيه ضعيف، وإن كان أعلى في غاية القوة وفي غاية الإتقان والثقة، لأنه لا بد في الإسناد كله من أوله إلى آخره أن يكون يعني أهل السلام وأهل الإتقان. إن عن فراو ما وعي يعني عن جعفر، لأن هؤلاء أئمة ثقات جعفر هم فوق، لكن يكون الإسناد يعني صحيحا ومقبولا إذا كان الذي نراه مما دون هذا العدد أهل الاستقامة، أما إذا كان دون أضعف فإن السلف ضعيف، ولا ينفع أن يكون ثقات في إسناد ويروي عنه الناس الضعفاء، لأن العبرة إنما هو بالإسناد كله من أول إلى آخر أن يكون فيه استقامة وفيه سلامة وفيه ثقة، أما إذا وجد ثقة جليل عظيم ويروي عنه شخص ضعيف هالك فليس لا عبرة له، والبلاء إنما جاء من هذا الضعيف الذي يروي عن ثقة. ثم بعد ذلك انتقل إلى صحابي آخر رابع وهو أبو هريرة الذي هو أحد الصحابة المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق، أكثرهم حديثا على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنما دون وأسند إلى الصحابة أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال ولأبي هريرة الزهري عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عنه، لأنه هنا في هذا البيت أشار إلى إسناد ينتهي إلى أبي هريرة وبدأ بإسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة، قال ولأبي هريرة الزهري عن الإسناد الذي فيه الزهري والزهري يروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. الإسناد الثاني الذي فيه أبو الزناد يروي عن الأعرج والأعرج يروي عن أبي هريرة، في إسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد قيل إنه لقب وهو غير الكنية، واسم هذا الرجل عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد لكنه اشتهر بهذا، وكذلك الأعرج هذا لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، فاسمه عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج، وهو اشتهر بالأعرج كما اشتهر تلميذه عبد الله بن ذكوان بأبي الزناد. وهذا هو الإسناد الثاني من الأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أو أبو الزناد حيث عن أبي هريرة، يعني حيث عنا يعني وهر وظهرت روايته عن أبي هريرة وأسند روايته إلى الأعرج. وقيل وهذا سند ذلك ينتهي إلى أبي هريرة، وقيل حماد وقيل حماد بنا أيوب عن محمد يقولنا، وقيل قول ثالث يشتمل على إسناد ثالث هو حماد بن زيد لما يرويه عن أيوب السختياني ويرويها يونس الثاني عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يروي عن ابي هريره هذا اسناد ثالث قيل انه صح الاسانيد الى ابي هريره. اذا فقد تقدم عندنا الان سبعه اسانيد او سته اسانيد، ثلاثه واحد منها ينتهي الى ابي بكر، والثاني ينتهي الى عمر، والثالث ينتهي الى علي، وثلاثة أسانيد تنتهي إلى أبي هريرة. إذن في أربعة من الصحابة وستة أسانيد، ثلاثة إلى ثلاثة وثلاثة إلى واحد اللي في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه بهذه الأبيات فرغ مما يتعلق بالصحابة أو مما أراد أن يورده من أسانيد تنتهي إلى الصحابة، ثم انتقل إلى أسانيد تنتهي إلى صحابة أو رواتها هم من أهل بلد معين. أسانيد رواتها من أهل بلد معين، قيل إن هذه الأسانيد هي أصح أسانيد أهل تلك البلاد. فبدأ بمكة ثم المدينة ثم اليمن ثم الشام، ذكر أربعة بلدان. فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة الكل. فهذا البيت يشتمل على صح أسانيد أهل مكة على هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم، والذي يرويه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن جابر رضي الله عنه بمكة سفيان عن عمرو ولا عن جابر. فسفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال وللمدينة كلها، للناد الذي بعد هذا، ابن أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. هذا هو أصح الأسانيد لأهل المدينة. إسماعيل بن أبي حكيم يروي عن عبيدة الحضرمي، وغير عبيدة السلماني الذي مر في الرواة عن علي الذي سبق أن تقدم في رواية ابن أبي سيرين فيما قيل أنه صح الأسانيد المطلقة. ثم ابن سيرين عن عبيدة ويبلغ 140 حديثا كلها بسند واحد. من هذا الإسناد الذي فيه صحيح كما ننبه إلى أنه أصح الأسانيد بالنسبة لأهل اليمن. روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشام، قال للشام الأوزاعي عن حسان، الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام يروي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية يروي عن الصحابة. وهنا لم ينكر صحابي معين لأنه قيل في هذا الإسناد مثل ما قيل في الإسناد الذي تقدم في رواية شعبة عن قتادة عن شيوخ له سادة، عن سعيد بن مسيب عن شيوخ له سادة، عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن جماعة من الصحابة، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ له. وهنا ما ذكر الشيوخ الذين هم الصحابة، وإنما هو ما يشهده إلى الصحابة مطلقا. فهذا الإسناد الذي معنا مثل ذاك الإسناد، يعني يروي حسان عن الصحابة، لما يروي عن الصحابة أي صحابة، لأنه ما نص على صحابي معين، كما أنه هناك في ذاك الإسناد ما نص على صحابي معين، وإنما المهم أن يكون فيه هنا الأوزاعي وحسان، ثم حسان يروي عن صحابة، وهناك شعبة يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن سعيد، وسعيد يروي عن صحابة. دون أن يعين صحابي